الوقت بيعدي واحنا على حالنا تايهين بعيد عن بعض بين الخصام والبعد مع ان بينا وعد والحل قدامنا. كم مرة نتوعد ونقول خلاص احنا عالود نتعاهد ونعدي من المحنة وانسك وتنساني نرجع نتوه تاني والدنيا تخدعنا مع ان بينا وعد والحل قدامنا.